سنفرغ لكم أيها الثقلان، أجي التهديد بقى، سنفرغ لكم زي ما تقول بكرة إيه يعني فضالك بقى نسبة إيه تهديد. ولما أقول سنفرغ لكم أيها الثقلان وإحنا حمله مش حمله ولكن الرحمنية تتذكر، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لما طلعوا للأمر قالوا قولوا إيه إزاي الأمر مع أن ربنا بيقول لا تنفذون إلا بسلطان وهم نفذوا راحوا للأمر. بيقولوا تبصوا يا الأمر ده إيه ده الأمر ده زي ضحية حلوان بالنسبة للأرض. احنا بيننا وبينه كم دقيقة ضوئية؟ 2 ثانية. ده احنا بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية. وبين والمرأة المسلسلة بيننا وبينها 100 سنة ضوئية. شوف ما السنة ضوئية يعني ايه؟ الثانية فيها كام؟ 300,000 كيلو. الله. يبقى إذا القمر دي ضحية من الضواحي، فين السماء والأرض؟ لسه فين؟ ده لسه المرأة المسلسلة ولسه الشعرة. الله فين دي؟ طيب عايز تقول ايه يعني احنا ده نافذنا اهو. واحد يقول اما انت نفذت بسلطان العلم، يقول بسلطان العلم طب خلينا الا بسلطان قال يرسل عليكما شواظ من نار. طب لو كنا هنروح له بسلطان العلم هيوصل ليه شواظ من نار؟ امال الايه دي جايه ليه؟ قلت لهم بقى لا الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بأنه عرج به إلى السماء. فلو كشف الآية إلا بسلطان كلمنا يقول إذا طلع السماء يقول لا ده راح تنفضونا. فكلمة إلا بسلطان من أيمنا نقول يمر يمر ما نقول الكهور مع السماء بس منتهى. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. وشوفوا قال الجن الأول لأن الجن إيه؟ وجني مسألته خفيفة أخذت منه ولذلك أخذت منه ولذلك لما سيدنا سليمان الهدهد غاب ما لي لا أرى الإيه لا أعذبنه عذابا شديدا بس جاب عذاب كده أو لأذبح له أو لا يأتيني بسلطان مبين خلاص كده. فمكث غير بعيد وبعدين قال له أحط بما لم تحط به أما ديمقراطية إيه الهدو بيقول يا سليمان أنا أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده كل ما يهمش الهدو وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كأن الهدو عارف من الذي يجب أن نسجد له عارف قضية ألا يسجد لله الله الذي يقلب الخطأ في السماوات والأرض. قال العلماء شو اللي جاب الخطأ في السماء والأرض للردان؟ قال لك لأن الهدهد ده ما يكونش من سطح الأرض أبدا من أرض طويل لازم يضرب في الأرض عشان يجيبها من الدريجة. ألا يسجد لله الذي يقلب الخطأ في السماوات والأرض الله. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى أم هو حب بقى يجيب بالقسط قال للناس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين. الإنس ما تكلمش لأنه يقول قبل أن يأتون المسلمين وهم جايين في السكة يبقى مين اللي هيفضل يروح أولا ويحل العرش ويجيبه قبل ما هي تيجي؟ مش فقط حد الإنس لن يتكلم الله أنا مش مش بتاعته أم الجني لأنه أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. خلاص والجن قال كده ولا عفريت من الجن؟ مش جن مطلقا لأن برضو الجن فيهم لبسة وفيهم شطار زينا كده تمام. قال عفريت من الجن أنا آتيت به قبل أن تكون مقام برضو عزمت لا لا إيه؟ قبل أن تقوم من مقام بدأ أرتد إليك طرف بتاع أهل الكتاب قبل أن تقوم من عرش كان بيقعد قد إيه قبل أن تقوم مقامك بيقعد ساعة بيقعد ساعتين المهم خد زمن برضه وبعدين اللي عنده هنا الكتاب ده ما أتيت به قبل أن يرتد إليك طرفك وقبل أن يرتد على ما يقول الكلمة دي يكون طرفه ارتد وإذن شوف تشرب فلما رآه مستقرا عنده ما فيش دمع ما فيه في الزمن نعم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ده كان على من سماء الدنيا لما جم كانوا بيسترق السماء كانوا الأول بيسترقوه وبعدين ده إيه؟ فمن يستمع الآن يجد له شهابا لا صدع فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فكلمة لا تنفذون إلا بسلطان دليل على أنها كلام النبي إيه؟ صح وسلطان الله هو الذي جعله يتجاوز المنطقة اللي ما فيهاش هوا ومش عارف إيه الكلام ده فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران إن أردتم من غير سلطان يحصل لي فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيبدأ طب فإذا انشقت السماء كان يجيب الخبر الخبر ما جاش لسه لأن الجزئيتين يعني فيهم غرابة شوية فخلى دي جزء ودي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان كان يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان إنما دي عجيبة رفع بها لا والثانية لا ثانية الشرط آية وجواب الشرط آية الله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان المستشرقين وقفوا برضو في الآية دي قال لك يا أخوان القرآن عندكم متعارض وانتم تسكتوا كده ما تتكلموش ايه يا سيدي ليه أنا هنا بقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وفي آيات أخرى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون إن دي اللي صح الدول هم ما عندهمش ملكة العربية معذورين لأن في العربية عندنا السؤال له موضعين التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحق والأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بالحق فمش بنسألهم عشان ناخد المعلومات من ده عندنا بس عايزين يقروا على نفسهم يبقى السؤال الممنوع أن نعلم منهم الحقيقة لأن الحقيقة معلومة عندنا مش عايزين كلامهم والسؤال المثبت سؤال الإقرار من إيه؟ من جهتهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم مش لسه كده من الشكل كده نعرفه ده بتاعنا نعرف المجرمون بسيماهم اي بالعلامات في وجوههم تدل على ايه على انهم من اهل النار يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي شوف بقى لما ياخذوا بالنواصي الاخدان من شكر الهيله من شكر رجليه وايه وراسه زي ما بيعمل العيل كده من شكر والنواصي من ده محل الكرامة والعزة دي ومش عارف ايه بتاع نعم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون اللي كانوا بينكروها زمان عند شايفينها بعين قوي طيب هذه جهنم ده بيقول ده تقريع يعني ده اللي كنتم بتكروه برضو المستشرقين فيه يقول لك مرة يقول لك ايه عذاب النار دي كنتم بها تكذبون ومرة يقول به تكذبون يقول له يا شيخ فيه فرق بين الاثنين لان فيه ناس ينكروا البعث خلاص النار التي كنتم بها تكذبون الثاني يقول عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وبيقول لك احنا مش هتمسنا النار الا ايام معدودة وده احنا هنعمل خالفة. يبقى في واحد بينكر وجود النار وواحد بينكر العذاب. يبقى واحد بيكنا وواحد بيكنا. نعم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يكذب بها زمان. التي يكذب بها المجرمون. طب هم بيكذبوا دلوقتي. ما عاش ده بقى طعب العين. كان يقول ايه هذه النار التي ايه كذب بها المجرمون. لا بده يستصعب العمليه بتاعتهم ايام ما كانوا بيكذبوا. الله. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. يعني بين جهنم وبين الشراب الحر يقطع الايه يقطع ايه امعاءه. فباي الاء يقول لك دي من الالاء دي. يقول لك ايوه كونوا يقول لهم الآن ما ينتظرهم من عذاب شديد علشان يتلافوا هذا العذاب يبقى رحمة ونعمة ولا مش رحمة ونعمة. يطوفون بينها وبين حميم آن حار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعدين يجيب المقابل بقى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هنا نقول هم جنتين ولا جنة برضو مستشرقين. نقول له هو بيتكلم عن انس لوحدهم ولا جن ولا بيتكلم عنهم الاثنين. كل واحد منهم له جنة. يبقى ده سفلين يبقى ده له جنة وده له جنة. ناس تانيين قال لك برضو تاخدها بمعنى ثاني. ازاي؟ هم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق عارف الخلق ده هيبقى كم واحد وأعد لكل واحد جنة على أنه هيبقوا كلهم وأعد لكل واحد منهم نار على أنهم هيكفروا كلهم. يعني عشان ما يبقاش في أزمة أماكن هناك. فإذا ما جاء أهل الجنة ودخلوا أماكنهم من النار فين؟ هيقول شوية ياخدوها ولا بالكلب ياخدوا النار بتاعتهم والأماكن بتاعت الجنة نحن إيه نولد. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الآية وقف عندها سيدنا شقيق البلخي متصوف من العارفين بالله. كان له تلميذ اسمه حاتم بس غلب عليه كلمة حاتم الايه الأصم. وتسميته هذا الاسم كان لها قصة عشان توريك كيف ارتقاء خلق القوم. امرأة جاءت تسأله حاجة فوجية دخل عليها غلبها ما يغلب على الرجال من الضراط. فقال لها عايزة ايه اديني انا بسمعش قولي. فقال لي احس شوية عمل انه اصلي يعني اخيه بسمعش. عمل انه ايه انه اصم حتى ابو حاتم الايه حاتم الاصم. حاتم الاصم في المجر البلخي. فحاتم الاصم بيسأل البلخي بيقول له كم مكسوك معي يا حاتم. قال 33 سنة. قال فماذا افدت مني في هذه المدة؟ قال 8 مسائل. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه المدة 33 سنة إلا ما خدش إلى 8 مسائل. اتق الله يا شيخ. قال له أنا لا أجد هم 8 مسائل. فجاب الآية دي. قال له إيه هي؟ قال له أنا أحببت الجنة لأنني رأيت الخلق الذي معصرهم كلهم ذل وحقد على بعض. كرهت هذه الظاهرة. فلما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اشتقت للجنة اللي مش هيبقى فيها غل دي. فما عنت ايه؟ في ان اروح. طب الوسيلة لها ايه؟ من خاف مقام ربه. فخفت مقام ربي اعمل الطاعة برضه ولسه ايه؟ خفت مقام ربي ونازعت نفسي هواها فاستقامت لي الطاعة. يعني هو يشير إلى إيه؟ ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة روضه هي الإيه؟ هي المرض. قال له أحسنت يا عادة. خمس ثانية. طب قل لي على الثانية إيه بقى اللي أنت عملتها الثانية؟ قلت استقرأت الخلق فوجدت لكل واحد حبيب يحبه ويصاحبه دائما إلا أنه ساعتها يموت يدخل القبر لوحده ويروح ويسيبه، وأنا أحببت واحد ما يسيبنيش ويدخل معاه القبر فلم أجد إلا عمله. قال له أحسنت يا حاج. قال له فما الثالثة؟ قال رأيت الخلق كل واحد يحب شيئا يحافظ عليه، يعني مثلا يضعوا الخلق ويضعوا كله، كل واحد يحب شيء، ولكني لاحظت أن هذه من الأغيار ويمكن لص يجي ياخذها، فأحببت العمل بتاعي أحافظ عليه العمل حسنات، فلم أجد أمينا إلا ربي فعملت كله لي إلى بعض. أنكم الرابعة. قال علمت أن الناس كلهم يتعادون ويتحاسدون ويتباغضون، فبحثت عن ذلك فوجدت السعة في الرزق والضيق في الرزق. فلما قرأت قول الله سبحانه وتعالى وقت ايه الآية الثانية ما لا ومن قدر عليه رزقه فالإنفق مما ايه آتاه الله وجعلنا قسمة بينهم، يعني من بين كل امر بايه كل امر مقسوم الآية من تكره ايه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم اي براس نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فألغيت الجنة والحق. قال فمن اللي بعدها ايه؟ قال له عرفت ان الناس يتعادون كل واحد عدو الشخص الثاني عدو، فلما سمعت قول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لم تركت عداوة الإنسان ووجهت عداوتي كلها للشيطان فلذلت منها. قال فما الأخيرة؟ قال وجدت الناس يسفون في أشيائهم من مال وعقار وتجارة وصناعة وكلها يفوز، فتوكلت على الحي الذي لا يموت وهي جادي على من خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، يعني جنتين بقى فيها غصون باكرة والغصون مش عارف ايه طيب الفنن يعني أفنان الأشياء، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان هي الميت، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجات. يخاف التك على الفاكهة أول إذا كان هو بيجيب لهم ما يتفكه به يبقى الماء الضروري بقى إيه الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، يعني من أنفلوا من الجنة يقعد أدفل ذل كده نعم وبطائنها من استبرق، انت عارفين الستان الغليظ ده الحديد الغليظ نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قاصرات الطرف يعني محبوسات الطرف عن النظر إلى غيره ما أحلها الله، اللي هي اللي سمحوهم مقصورات في الصيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، فيهن ما بتمدش لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في عدالة الإيه على عدالة الحق الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان لأن المسائل هم مناجد لأن هنا تقول لك سلة من الأولين وقليل من الإيه من الآخرين دول مين المؤمن وبعدين جم أصحاب اليمين ما أصحاب الإيه يمين كل واحد له إيه منزلة ومن دونهما جنتان يعني في جنان برضو أقل من كأسفل فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان المدهام هو اللون الأخضر حين تشتد خضرته فيضرب إلى السواد وجدت بقاها في الأرض المخصبة الأرض المخصبة يعني لما الزرع بتاعه يبقى إيه أخضر وإنما تشتد الخضرة بتاعته فيها لك إنه هو إيه الأسود اسمه مدهام مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان نضاخة يعني تلطل الماء كده إنما دوك هقالك الأولانية إيه فيهما عينان إيه تجري أيوة طيب فيهما فاكهة ونخل ورمان دي برضو مصورة ذيك قال إيه فيها من كل فاكهة زوجات طيب فيهن خيرات حسان كبعدك الحور إيه مصورة في الخيار فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان بس جاب الطرس ما جابش قاصرات الطرس لأن قاصرات الطرس دي يعني أدق شوية حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري إيه وعبقري حسان العبقري يعني الشيء اللي إيه كلمة عبقري مأخوذة من عند العرب كان العرب يعتبروا في وادي هناك في الجزيرة اسمه وادي عبقر وادي عبقر كان كل شاعر يقول كلام كويس يقول لك بلوغ جملي بيلقنوا الإيه خدوا منها كلمة عبقرية عبقرية يعني إيه نعم الشيء الذي يبلغ في الحسن مبلغا يفوق صناعة البشر فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك وابقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام البركة دخلت للاسم نفسه مش المسمى دي كان مسمى وده الاسم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام كلمة تبارك كلمة لا اشتقاق لها أبدا فلا يوجد منها مضارع ولا يوجد منها أمر ولا يوجد منها اسم فاعل ولا اسم مفعول إلا لوحدها وتبارك معناها كثر خير وعظم هذا الخير مع تنزيه عن كل نقص الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الذي بيده الملك لكن هنا الغريب أنه قال تبارك اسمه ربك وكيف يكون الاسم معظما وكثير الخير والخير إنما يأتي في المسمى أنك لأن الأسماء حين توضع يضعها الإنسان وقد يكون عند الوضع له تفاؤل في من يضع له الاسم جليل لسه ولد اتولد يقولك نسميه زكي أمل أن يكون زكيا نسميه سعيد أمل أن يكون سعيدا نسميه فاضل أمل أن يكون فاضلا البنت نسمها أمر أمل أن تكون جميلة وبعد ذلك يأتي المسمى على نقيض الاسم سعيد ولا ايه شيء فاضل ولا ايه ناقص امين ولا ايه خاين امر ولا ايه ازنجيه الله ايش الحكايه دي يبقى اذا تبارك الاسم حين يصدق على مسمى فيه الوصف. يبقى ده اسم الايه؟ تبارك به حين يصدق على مسمى فيه الوصف. سميته ذكي وطلع ذكي، سميته سعيد وبعدين طلع سعيد، يبقى الاسم ايه؟ حصل له بركة المسمى بأن وافقه ولم يكذبه. تبارك اسم ربك ذي الجلال، بقى الجلال عظمته مرهوبة مهيبة. الجمال دي بقى شيء في جمال وفي جلال، ولذلك احنا قلنا مرة يتجلى الله باسمه الجمال يكون كل حاجة حلوة قدامه، ومرة يتجلى باسم الجلال تبقى فيه رعب وفيه رعب. ولذلك لما قالولنا مثلا بواحد بيبقى في المدينة شيء ثاني غير مكة، قالوا الله يتجلى في مكة باسم الجلال ولكنه في المدينة يتجلى باسم الجمال. يوم يبقى إن شاء الله. طيب، فحين يتجلى الحق بجلاله عظمته هيبته هيبته مرهوبيته، نقول مش بعد ذلك الهيبة والمرهوبية والمش عارف دي علشان تخليه يعني جبار على الناس، ده لا، ذو إكرام أيضا مع هذا له إكرام، مع الهيبة ومع الإلوان له إيه؟ له إكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.